السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الطعام من صحيح الترغيب والترهيب، وإذا كنا سنختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب في هذه الليلة، فإنه سيكون الموعد يوم السبت القابل إن شاء الله إلى يوم الأربعاء في إجراء دروس علمية بالمساء، ساعة ونصف قبل المغرب، ساعة ونصف ليس ساعة قبل المغرب، ساعة ونصف حتى يتسنى للمحاضر إلقاء ما ينبغي إلقاؤه من أمور ينبغي بيانها، ثم نجعل في آخر الوقت ربع ساعة تقريبا نجعلها للأسئلة والأمور التي قد يريد الحضور أن يسأل عنها. فمن يوم السبت إلى يوم الأربعاء سنخصص كالعادة ككل عام هذا الأسبوع لبعض المحاضرات، ونوزعها على موضوعين رئيسين. الموضوع الأول هو المعاملات التجارية التي تحدث بين المسلمين في هذه الأيام، ونخص بالذكر المتدينين، فهناك مخالفات كثيرة لا تخفى على أحد أنها انتشرت. والموضوع الثاني نقسمه في ثلاث يومين الباقيين، يعني ثلاث أيام في مواضيع تجارية، ويومان الأخيران الثلاثاء والأربعاء تكون في تناول أو لتناول موضوعين من مواضيع تربية الأولاد. ويوم الأربعاء هو يوم الأخير إن شاء الله يكون هكذا كلمات متداولة متبادلة من طرف الدعاة. أقول هذا لكي تكونوا على علم بالتوقيت، ساعة ونصف قبل المغرب، وكذلك لتعلموا الإخوة بمواضيع هذه الدورة عساها تكون نافعة لنا ولهم إن شاء الله. يعني لا ندري متى نشرع في دراسة كتاب القضاء، لا ندري متى نشرع في دراسة كتاب القضاء الذي هو بعد كتاب الطعام. ربما أخذنا أسبوعا، يعني أسبوعا نجعله فاصلا بين ختام دروس كتاب الطعام واستئناف كتاب القضاء، فالأمر يحتاج إلى تحضير أولا، وثانيا أننا سنصاب بشغل شاغل كبير في الأسبوع اللي بعد الدورة هذا، وثالثا إذا حتى ولو عفسنا على قلبنا كما يقولون على جلدك الأشغال، ربما نحاول كيف نوفق بين الأشغال، إذا عملنا دروس نلقيها في دروس التفسير لنستدرك ما فاتنا من دروس في التفسير في سورة الأنعام. المهم كل شيء سيعلن عنه لاحقا بعد انتهاء هذه الدورة. اليوم نكمل دراسة كتاب الطعام، هذا آخر مجلس ونجعله تتمة كما فعلنا في كتاب اللباس، جعلنا تتمة تتمم لنا بعض المسائل المهمة. هنا بعض الآداب فقط نذكرها، وصلنا إلى الأدب 24 واليوم نتطرق إلى الأدب 25. يعني مشير واحو كول فهم مشير واحو كول عم بكر واحو كول، لابد شروط وآداب، لابد من آداب في الأكل. فالأدب 25 هو اجتناب الإقران في الطعام، اجتناب الإقران في الطعام. والإقران في اللغة هو الجمع والضم، ومنه سميت أو سمي الزواج قرانا، يقولون هذا عقد قران لأنه عقد يجمع بين الرجل والمرأة. ومنه أيضا الإقران في الحج الذي درس معنا أحكام الحج. الإقران هو أن تضم إلى العمرة حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، تضمها إليها، إذن فهو الجمع. وسمي الدليل قرينة، اخترت أن تقول هذه قرينة لأنك إذا ضممتها للظن الذي لديك، أنت عندك ظن، عندك من الأول ظن، لكن الظن لا يجوز العمل به، فتقويه بماذا؟ بقرينة، بشيء دليل. هذا الدليل يسموه قرينة، فهو يعضد ظنك ذلك. والمقصود في هذا الباب أو في هذا الأدب الإقران في الطعام هو أن تضم تمرة إلى أختها فتأكلهما معا، تمرة أو غيرها كما سيأتي، تضم تمرة باش ترفد من الصحن تمرة واحدة، فإنك تحمل تمرتين أو أكثر. وجاء النهي في صحيح البخاري ومسلم عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة، أي جذب، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر يمر بنا ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إلا إذا استأذن الرجل منكم أخاه. فمفهوم هذا الحديث أو نفهم من هذا الحديث منطوقه أنه لا يجوز الإقران بين التمرة والتمرتين، ترفد اثنين، إلا بشرط واستئذان من حضر معك في الطعام. واختلف العلماء في حكم المسألة، هل هو على التحريم أو هو على مجرد الكراهة، وهذا بحسب ما يعتقدونه من علة. فالذي علق النهي بأن العلة هي إيذاء الحاضرين، ما من إنسان إلا تتشوف نفسه إلى الأكل، قال لك أنت لما تحمل تمرتين فأكثر، خاصة اللي يدير بيده هاك وشنا بلي السنة ترفتها خمس، ومن من من دقيقي من دقيقي شو كان هضروا على الطعام اللي تحت بقى دقيق دقيق دقيق، يعني الرأي الجيد من دقيق فهم. الشيخ الألباني رحمه الله أنه سئل عن الأكل بالملعقة فقال: تلك السنة. فتعجب الحاضرون: كيف هذه السنة؟ قال: لأن الذي يأكل بالملعقة لا شك أنه سيحملها بثلاث أصابع، والسنة أن تأكل بثلاثة أصابع. فهم احنا الآن نرجع، يعني انت الإنسان كي يحمل طعامه يحمله بأصبع واحدة، يحمل تمرة ويأكلها ما فيش مشكل. فمن ظن وجعل العلة هي إيذاء الحاضرين فذهب إلى التحريم، وهو قول الإمام الشافعي. الشافعي قال: حرام الإنسان يقرن بين تمرتين، ترفد تمرتين، إلا أن تستأذن من حضر معك. وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن النهي للكراهة، أو تدري لماذا؟ لأنهم قالوا العلة من النهي هي الشره، الشره، الإنسان الملهوف، ملهوف خايف يروح الطعام، قالك هذا مكروه له، هذا ليس أدبا أن تحمل تمرات ترفدهم لزوج، قال كل بالتمرة الواحدة، هذا هو الأدب، قالك لأن فيه شرها. فلذلك قال النووي رحمه الله تعالى: فإن كان الطعام مشتركا بينهم، أي قاع اشتركوا شروا هذا الطعام، فالإقران حرام، حرام. وش رجح الإمام النووي؟ رجح قول الشافعي: فالإقران حرام إلا برضاهم، يعني إذا كنتوا قاع مشتركين في الطعام برضاهم استأذن. والشركة مش متى تروح تشريه برك، ولو ما مثلا جيت حطيت لكم طعام فقد أشركتكم فيه، كي تسمع اشتركوا في الطعام مش ما دراهم شراوها برك، يمكن شراوها اشتركوا، يمكن واحد عرضهم حط لهم طعام يشتركون في أكله، إذن هادو شركاء فيحرم عليهم أن يقرنوا إلا بالرضا. يستأذن قال أتأذنون؟ لا غالب أنا والفتنا. كيف يقول نحب نحسها؟ كيف يقول لك نحب يأكل حاجة؟ يقول أنا نحب نحسها لنا. ما يحسش واحد ما نفسه يدير ربعة الداخل، ربعة يعمرهم داخل ودلنا. وهنا ودلنا الإقران ما يجوز، هنا يجوز واجب الإقران تدناه بعضكم بعض. لاحظ، فبعض الناس ربما يحمله الشرع على أن يقرن، أن يقرن بين التمرة، قال لك لا بد من رضاهم. قال ويحصل الإذن بتصريحهم أو بشيء يدل على ذلك، بشيء يدل على ذلك، كان يعلم أنهم يأذنون بذلك. أما إن كان لأحدهم واحد طعام تاعه فهذا يجوز له دون غيره، يجوز له أن يقرن لأنه حقه دون غيره، فهمت؟ يعني القرن لازم يستأذنه. أما هو طعامه قال لك لكن يحسن بالمضيف، الإنسان اللي يعرض الناس يحسن به أن لا يقرن ليساوي ضيفه. احنا نعلم أن إنسان كي يعرض إنسان يضيفه نرضى، هو يشبه ما يشبهش، فهم بش يحصل الإكرام، فهم باب أولى هنا. فالمفروض يجيز لهم الإقران هو لا. قال لك لكن في الشرع نتكلم عن الحرام وما ليس بحرام، نتكلم عن الإثم. قال لك هو له أن يقرن وهم لا وضيفه لا، لكن يحسن بالمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه. ومن الأدب ترك ما يقتضي الشرع، يعني من الأدب الإنسان ما يبيش نفسه ملهوف على الأكل وغير ذلك. وذكر بعض العلماء أن هذا الحكم يتعلق بالبيئة، فمتى كانت مجاعة أو شدة جوع، مو بالضرورة مجاعة عامة، مثلا تكون في سفر المأكلة قليلة، كي يكون الأكل قليل قال لك لا يجوز الإقران. قال لك أما لو كان الأكل كثيرا فهنا يجوز الإقران لأنك لن تؤذي أحدا، مفهوم هذا؟ اتفقنا. هذا بعض أهل العلم قال مثل الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن الأمر يتعلق بالقلة والكثرة، فمتى كثر الطعام جاز الإقران، متى قل الطعام لم يجوز الإقران. ورده النووي وقال رحمة الله عليه والصواب التفصيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. وقال ابن الأثير في النهاية إنما وقع النهي عن الإقران لأن فيه شرها، شرها يعني نفس، وذلك يزري بصاحبه ينقص قدره، أو لأن فيه غبنا برفيقه. ذكر لك علتين، يمكن يكون فيه شره أن يصير مكروه، إذا جعلتها فيه غبنا لرفيقه فهذا حرام لأن الأذى لا يجوز. وقيل إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء، ذكر الأقوال كلها. لكن الصواب هو مذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. لماذا؟ عضد هذا بأنه مذهب عائشة، وعائشة وجابر بن عبد الله، أنه مستقبح الإقران لما فيه من الشرح والطمع المزري بصاحبه. وقال الإمام مالك ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفيقه، ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفيقه. هل الحكم خاص بالتمر؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما. تلاحظ باللي فاكهة، فهم الفاكهة، هل يلحق الأمر فستق؟ الفستق يعني هذا، شوف كلمة فستق خليش ما كوكو، هل يلحقه مثل واحد يحط لك مثلا صحن تاع جوز، صحن تاع لوز، صحن تاع فستق، هل يلحقه الإقران؟ فهم. فهنا ينظر، يعني هنا ينظر، يعني فيه نظر والله أعلم. على كل حال الإنسان لا يجزم بشيء، لو تأخذ بعلة النهي شره، تأخذ بعلة النهي شره تقول لا, لا يجوز، لكن إذا أخذت بالعلة الأخرى أن الأمر يتعلق بشدة العيش أو يتعلق بالأذى، نظن ما فيش أذى، فيش أذى، إنسان يمسك. وخاصة هذا يتكلم بالجماعة يعني في الجملة، هذا يتكلم بالجملة يعني تحكم أمر ما استمعت قليل. حسب الأكل والله أعلم، حسب الأكل والله أعلم. أكل حال الإنسان يجزم بأن في فاكهة والتمر ونحو ذلك يلحق الحكم، لكن في غيره الله أعلم. الأدب 26، المضمضة بعد الأكل. احنا شفنا في المجلس الأخير غسل اليد بعد الأكل من السنة، من السنة في أول الإسلام كان يجب الوضوء كله مو بس غسل اليد، لكن الآن المضمضة بعد الأكل. فلا ينسى المسلم إذا أكل أن يمضمض ليزيل ما علق بفمه من رائحة للأكل أو دسم أو فتات ونحو ذلك، يكون نظيف أفضل. فبعض الناس تراه ويحدثك ترى على أسنانه بقية الأكل، وهذا منظر مؤذي، يعني يؤذي الناظرين. المفروض يكون مثل البقرة تسر الناظرين، مفهوم تشبه، يجوز تشبه بالأمور هذه خاصة البقر. البقر دلالة على الحرف. النبي صلى الله عليه وسلم كشاف غزوة أحد شاف في المنام باللي بقرة تنحر أولها بالصحابة، تعرف علاش؟ لأن البقر شو يعملوا، يحرثوا يخرجوا الخير، كذلك الصحابة خير، يحرثوا الأرض يخرجوا الخير، يمشوا في الأرض ويجيبوا الخير أولها. إذا تشبه بالبقرة اخترت منيح، خاصة من عند الهند، الهنود شرف أنهم تشبهوا بالبقرة، مفهوم. المهم الإنسان لا بد أن يغسل فمه ويمضمضه بعد الأكل، والوسائل كثيرة في هذا العصر الحمد لله ليزيل الرائحة وما يعلق بفمه من فتات ونحو. وهذا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حديثان اثنان. الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما. وفعلا فاللبن مثل الحليب هذا يترك دسما عالقا بالفم، شيء أبيض هكذا يعلق، وإذا يبس أو مضى الوقت يبدأ يريح، يترك رائحة مقرفة تتحدث إذا تجد هذه الرائحة. فمن السنة أن الإنسان إذا شرب لبنا حليبا يعني ونحوه وما له وما هو مشتق من مادة الحليب فهذا يمضمض فمه. والحديث الثاني ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. هنا فيه أمر فمضمضوا فإن له دسما، وذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، والجمهور على المد وعلى الاستحباب. قال السندي وهو بين هل الأمر يتعلق فقط باللبن، قال لك لا، شوف منيح وش يقول. هذه الجملة فإن له دسما إشارة إلى علة المضمضة من اللبن. مثلا نجي نقول لك أعتقها فإنها مؤمنة، وش تفهم باللي اعتقتها على جل إيمانها؟ إذن العبد نشترط له الإيمان باش يعتق. الآن هذه علة تربطها دائما. هنا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وما سكتش فإن له دسما، نفهم بلي كل ما يكون فيه كل شيء فيه دسم وفيه يترك رائحة في الفم يلحق بالحكم. وهذا ما قاله السندي، قال فتجب المضمضة من كل ما له دسم بهذه العلة، فتجب المضمضة من كل ما له دسم بهذه العلة. تأكل شيء يترك رائحة ويترك فيه دسم فعليك أن تغسل فمك وتمضمضه، ويتأكد ذلك ويصير أوجب إذا أكل طعاما فيه بصل أو ثوم، بصل أو ثوم، فهذا لا شك في أنه سيترك رائحة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، فلا يقرب. هو كان من الأول بين لهم باللي اللي الافضل ما تاكلوش نيء، ما تاكلوش لما دخل المدينه عند من بات الرسول صلى الله عليه وسلم، عند من نزل، هاي شو يقولنا ضد المسابقه، يلا عندك هديه غاب، عند من نزل عند ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنهم، نزل عنده وبيت ابي ايوب، جاب له طعام فيه بصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكله، فقال أحرام هو؟ قال لا ولكنني أناجى، وليس حرام لكنني أناجى، يعني المسلم يأكل عادي بصح يغسل فمه. النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت مع الملائكة، في كل وقت يناجي الملك في وقت الأكل في كل شيء، قال لا أريد أن أكله فإني أناجى. إذن هذا في كي دخل المدينة نزل على الإدارة السنة الأولى، وهنا في خيبر أكد لهم الخبر في العام خيبر في العام السابع، قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. لماذا؟ لأن المسجد مظنة الاجتماع ستؤذي غيرك. وفيهما أيضا أي في الصحيحين عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما ثوما مو ثوما ثوما أو بصلا فليعتزلنا، ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. هذا يدل أنه يجب عليه غسل الفم. لماذا؟ لأنه يلزمه إتيان المسجد، وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب أيضا، فيجب عليه أن يغسل فمه بأي طريقة. كان وسائل الحمد لله من قديم كان وسائل، كان السواك يذهب الرائحة، السواك شيئا يجيبه لك يجيبك موش بعد يقول سواك، لا سواك على الصح يعني اللي فيه الرائحة على الأراك، كذلك فيه أكل أو شراب مثل قهوة، قهوة تذهب رائحة البصل وتمسح تولي ريحة القهوة مشكلة، مش القهوة مش حاجة. وهذا فيه موعظة أيضا لمن يدخن ثوم، أيضا يأتي تلك الرائحة ويؤذيك، يقف أمامك في الصلاة ويؤذيك، وهو على الأقل البصل والثوم حلال، هذا محرم وزير الدير رائحة مقرفة. الشاهد أن المضمضة بعد الأكل، بعد كل أكل يربي الإنسان ولده ونفسه على اعتياد ذلك، يمضمض خاصة مثلا مثل المتزوج ثوم مثل يتأكد فيه ذلك، لأنه ربما قبل أهله فذلك مما يلقي بغضاء في قلبه، يعني كاين أمور والعياذ بالله تلقي صغيرة تافهة في نظرنا لكن هي في الحقيقة تعمل عملها في القلب، فربما أتى ليقبلها فترفض من أجل رائحته فيغضب لذلك وتصير مشاكل. على جنب بصل، شوف بصل يفرغ حكم الشيطان. الأدب السابع والعشرون، شفنا شو اليوم النهي عن الإقران بين التمرتين ونحوهما، والثاني المضمضة بعد الأكل. الأدب السابع والعشرون لا صلاة بحضرة الطعام، هذا كان حافظين الناس كلا لا توصي حريصا، ايش توصي حريص؟ لا صلاة بحضرة الطعام. فهذا كان يعلم الإنسان يكون على علم ويأخذ بالرخصة على علم، لا يأخذ بالرخصة وهو جاهل، هذا من تيسير الله تبارك وتعالى على العباد، فالله رحيم رؤوف في شرعه، فرخص رخصا كثيرة ترفع الحرج. وديننا الحمد لله يعرف بالحنيفية السمحة، ديننا سهل، وسبب ذلك حتى يثبت على الصراط المستقيم، لأن اليسر يثبت الإنسان على الصراط المستقيم زد، ويعينهم على الدوام، فهم يعينهم على الدوام وعلى الثبات على هذه العبادة، لو تكون هناك مشقة يتركونها، لا أثبت على العمل هذا بهذه الرخصة. مثلا الصلاة مرت صلي قاعدة، صلي على جنب، المهم لا تتركها، فهذا لكي يكمل ويتم المسلم عبادته. من هذه الرخص أن رخص الله تعالى لنا ترك صلاة الجماعة حين يحضر الطعام، أي إذا أقيمت الصلاة والطعام جاهز أو وهو يأكل، فله الاستمرار في الأكل. ونرى الدليل الآن وأقوال العلماء في ذلك، نرى أقوال العلماء في ذلك ونناقش أقوالهم، تشوف مسألة لها حظ من التعظيم، الحديث في صحيح مسلم عن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر يعني ابن أخي عائشة، تحدثت أنا والقاسم عند عائشة. طبعا هذه قصة طويلة غضبت عليه، أغضبته فقام فأراد أن يقوم، ما حبش يقوم مباشرة. قال: فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، فقالت له: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي، أي سأذهب للصلاة. قالت: اجلس غدر. غدر هذا اسم ذم، إذا أردت أن تذم يحبي تفهم وش يقول الناس العرب، إيه تروح تذم الناس، صيغة من صيغة الذم للذكور فعل، مثلا من الغدر غدر، مفهوم؟ لوكع يقولوها ولا لا؟ يقولوا غدر، لوكع خبث، خبث هذه ألفاظ للمرأة، فعالي، خباثي، غداري، لكائي، مفهوم؟ ما فين سمع هذا حتى ما نسبوش بالفصحى. اجلس غدر، لماذا وصفته بالغدر؟ واضح، لأنها أم المؤمنين أولا، ثانيا أنها عمته، ثالثا أنها طالما اعتنت به وعلمته القاسم يعني تربى في حجر عائشة، يعني لماذا تخون هذا العهد؟ أي غدر. إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام مفهوم، ولا هو يدافعه الأخبثان، أي أكرمكم الله البول والغائط، إذا وجد من نفسه رغبة في قضاء حاجته فلا يجوز له، لا يجوز، يحرم عليه أن يصلي وهو حاقن، يحرم عليه أن يصلي وهو حاقن. الحاقن هو الذي يمسك الفضلات فهم ويبقى حاصر، اسمه حتى المحصر، وهذا يسبب أمراض، يسبب الأمراض. واسأل كثير من الناس خاصة الذين يصابون مثلا باب المرض البروستات، هذا يقول لك: كنت نشد أكرمكم الله، كان يشد البول يمسكه، فهذا يضر لفيسة الإنسان، يعني يضر بزاف ولا يحس المرض، ما يجيش هكذا يجيك شغل يستأذنك يقول كاش معني جاي، ولا دعم يقول يجيك برخف، لا، بالمدة. الإنسان لا يصلي وهو حاقن، زيد أين هو الخشوع؟ صلي أنت حاقن، ليس ثمة خشوع. فحتى ولو كنت تصلي وعرض عليك الأمر تسلم وتذهب تقضي حاجتك وتتوضأ، فإذا جئت ثم أدركت فصلي، وما فاتك فأتم، ما فيش مشكل. يعني ديننا قلنا يسر، لا يضر المسلم نفسه من أجل هذا. إذن ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي صحيحين، في صحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة أيضا قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا الأمر، هذا ابدأوا، لا صلاة، كاين نهي وكاين أمر، كاين نهي عن صلاة محضر الطعام، لا صلاة محضر الطعام، وكاين أمر باش بالقيام للطعام، بقاء للطعام وعدم قيام الصلاة. اختلف العلماء في حكمه، فجمهور أهل العلم قالوا: هذا الأمر للندب، هذا الأمر للندب، يعني مستحب أنك إذا وضع الطعام أن تأكل حتى تفرغ ثم تقوم تصلي. ومنهم من قيده بالصائم، قال: هذا الأحاديث خاص بمن؟ بالصائم. واستدلوا برواية صحيحة في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء. واش تفهم؟ أن هذا الأمر يتعلق بالصائم. ومنهم كابن دقيق العيد رحمه الله قال: هذا خاص بالمغرب، برك خاص بالمغرب، يعني لو حد يحطوا لكم خاطر علاش كانوا ياكلوا مساكن غير ذاك الوقت، حنا اللي ياكل في كل وقت مشكله، نقولوا انت غير ما كلمه تدخلش في الحديث، واحد ياكل في كل وقت هذا مش حيصلح حتى صلاه. فقال: هذا خاص بالمغرب، بدليل تبدأ بالعشاء، والعشاء يكون مع المغرب. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا الحديث رواه البخاري عن أنس: فابدأوا بالطعام قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ابن دقيق العيد حمله فقط على المغرب. ومنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل، كان جائعا، كان جائعا، لأن الجائع لن يخشع في الصلاة، وستحدثه نفسه بالطعام، فهم ستحدثه نفسه بالطعام. هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والمالكية، قالوا هذا خاص بمن؟ بالجائع. كنت جائع تفضل، فهم افطر بعد راح تصلي. ما كنت جائع لماذا؟ قادر تقوم ما شاء الله في صلاة. وذكر الغزالي رحمه الله قولا آخر قال: هذا خاص أيضا بالجائع، قال بالجائع سد أو الأكل الذي يخشى فساده، كاين أكل يخشى فساده، لو كانت رح تصلي مثلا يبرد ويفسد، فهم قال لك هذا خاص بالأكل الذي يخشى فساده. والقول وقول الثوري وأحمد وإسحاق قالوا بل هو عام، لا يختص بصلاة المغرب، لا يختص بالصائم، لا يختص بقلة الأكل أو بالجوع أو بالشبع، قال لك عام مطلق لا يقيد. وهذا الذي استدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، لا يعجل حتى يفرغ منه. قال نافع: كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام، ثم يسمع قراءة الإمام، قال لك يأكل بغرضه حتى يكمل وينصرف. وهذا رجحه الفاكهاني، الفاكهاني رحمه الله رجح هذا، قال: ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، قالك العبرة بالتشويش الذي سيحدث في الذهن. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا، لا يقتضي حصرا، قالك ماشي فايدة برك فقط في المغرب. ثم إن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم، ترى الصائم بالك يصبر على اللي هو موش صائم، قالك العبرة ماشي بالصوم، علق الأمر بحاجة النفس، فهم حاجة أمر عام، احتاجت نفسك ما دام شفت نفسك لنفسك أنت علقة بالطعام، إيه واحد يحط لك طعام خنزير، مو بعد، ما تقوليش لا صارت بعد الطعام، فهم لأن هذا، لأنه هذا لا يدخل في الأكل تاعك، للعبرة ليس بكلمة الطعام بالذات وضع أو لم يضع، بحاجة النفس إلى متى كانت النفس ستتعلق بالطعام فالأفضل أن تأكل ثم تنصرف إلى الصلاة، متى وجدت نفسك ليست متعلقة بالطعام فهنا تنصرف إلى الصلاة ثم تعود إليه. لذلك ذكر العلماء ثلاثة أمور تضبط لك هذه الرخصة. أول أمر أن يكون الطعام جاهزا، أن يكون جاهز. ثانيا أن تكون نفسك مقبلة عليه متعلقة به. ثالثا أن تكون قادرا على تناوله، معك صايم مفهوم، معك صايم أو طعام لا تأكله عادة، حطوا لك طعام لا تأكله عادة، ما تجيش تقول إلى صلاة بحضرة الطعام، مفهوم. إذن شحال عندنا؟ ثلاث أمور تضبط لك الرخصة. أول شيء أن يكون الطعام جاهزا. الشرط الثاني أن تكون النفس مقبلة عليه، والشرط الثالث هو القدرة على أكله، مفهوم، قادر تأكله. وأفرط ابن حزم هذا المذهب الأخير فقال الصلاة باطلة، قال لك إيه ابن حزم قال استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وجد الطعام صلاته باطلة. كذلك من حقنته نفسه، يعني جاء غلبته نفسه مثلا، جاءه أكرمكم الله قضاء الحاجة، قال لك غير يمسك نفسه لحظة واحدة ثانية بطلت صلاته، فهم، غير انشاغل بالأمر هذه اللحظة بطلت صلاة. هذا ابن حزم مذهبه واضح في المسألة. والله تعالى الصوم ما ذكرنا ثلاث أمور. الأدب 28 إطعام الطعام. إطعام الطعام هذا من شيم الكرام ومن أخلاق الإسلام، وينصح المسلم دائما بأن يحرص على أن لا يأكل طعامه إلا تقي. والمقصود بالطعام طعام الخلة، طعام المؤانسة، ليس طعام الإكرام، طعام طعام مش الدعوة، طعام كما نقول الدعوة إلى الله. مثلا الفقير أنت الآن تكرمه لكي تكسبه، لا يشترط أن يكون تقيا، بالعكس أنا أريد أن أكسبه حتى أدعوه إلى الدين. هذا طعام يسمونه طعام التأليف، طعام تأليف القلوب، هذا ما فيش مشكلة. لكن طعام الخلة تجلس إليه تؤكله وتحدثه، لا يأكل طعامك إلا إنسان صالح. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أهل العلم كما في تحفة الأحوذي: لأن المطاعمة، سبحان الله، الله الأكل، الأكل يعني فيها كما قلوا احنا بالجزائرية بنتنا، يقول بنتنا الملح، فهذا بنتنا الملح، يعني معروف أنه الإنسان إذا أكلته فهذا تعبير عن ودك إليه له، مفهوم؟ تعبير عن ودك له، وهذا تعبير جيد. شو الناس بكري مستحيل نأذي فلان ونشتكي به، علاش؟ كليت معاه، كانوا يعبرون بالأكل طعام، كان جلس معاه وأكل خلاص بيناتنا عشرة، يعني معادي تتخلص له المكفي ويدور عليك، فهم؟ هذا معروف. حتى إبراهيم عليه السلام لما وضع لهم طعام فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، هذا ما عدو جايين كان يؤذونني، فهم؟ قال: لا، احنا ملائكة ما ناكلوش، فهم؟ ففهم إبراهيم عليه السلام أنهم جاءوا ليؤذونه، ليؤذوه. لماذا؟ لأنهم تركوا مؤاكلة إبراهيم، فهم؟ هذا يدل على، قالوا: المؤاكلة المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب، وغير التقي لا يستحق هذا، لا يستحق الألفة والمودة. وإطعام الطعام من أعظم شعائر الإسلام التي لا ينبغي أن تذوب من مجتمعاتنا. فهم، يدخل إنسان بيتك حاول أن تطعمه، حتى أحيانا هكذا تطعم الناس، وسنبين أي الناس أولى بهذه الصفة. لكن عموما إطعام الطعام جيد، أمر جيد. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال له: إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إطعام الطعام هذا أفضل الإسلام. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. إذن فإطعام الطعام مطلوب عموما، لكن أربعة من الناس حاول أن تكرمهم بالطعام. أولهم الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين بحسب القدرة. فهذا مثلا إنسان مثلا يخلص جملين، مثلا جملين ونص، هاي 100,000 كل شهر يشريها مثلا مأكل ويمدها لبيت فقير كل شهر، هذا من أعظم أسباب التودد وتأليف القلوب. من الذي لا يستطيع هذا؟ أريد كاين إنسان غير ما عندوش جملين ونص، مفهوم؟ يجعل يعني هكذا جزء صغير ضئيل يشتري به أشياء، ها؟ اليوم مثلا تديله بدون زيت أكديت له حاجة كبيرة اليوم، إيه إحنا اليوم بارك بدون تعزيز هذه إشتاه إيش نديله شبه في الدار قلنا شوفوا فيها إيه ودير له حاشية من فوق وتقعد تشوف فيها الله يبارك شوف بلاصة الورد، الورد وش نديله به؟ الزيت هو حاجة. أنا نظن بلي إنسان فقير شري له يعني بدون زيت تديه له، والله الذي لا له غير حاجة كبيرة كل شهر تنوع له مش معاه مش معاه هم يشوف شو بزيت فهم. هذا والله يعني هذا أمر مهم جدا، يعني من الذي يعجز عن هذا؟ بيت فقير، وخاصة لو اتفق الإخوان هكذا قال: شوف يا أخي هاملة عائلة قدامنا فقير، نعطولهم هذا إطعام الطعام الفقراء المساكين، شري له هكذا، ما قلتش طيب له ولا تجيبوا البيت ولا احنا ماذا بينا، صح اديله اشياء يطبخها وياكلها، هذا مهم جدا. قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، مع حبه، على هنا بمعنى حبه، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، اي مع ظلمهم، هنا مع ظلمهم، على بمعنى مع. كذلك هنا ويطعمون الطعام على حبه، اي مع حبه يطعمونه، لمن؟ مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير كافر، مستحيل يكون أسير مسلم، الأسير هو الكافر، يطعمونه. وكذلك قال تعالى فلا اقتحم العقبة، هنا فلا اقتحم، أي هل اقتحم العقبة؟ كان عقبة كأود رح يجاوزها الإنسان، لا لا، فلا اقتحم العقبة والعقاب والعذاب الشديد والموقف يوم القيامة، أي هل اقتحم العقبة؟ وشنو هي؟ باش يقتحمها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي جوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ما شاء الله، يعني جعل إطعام الطعام من أعظم الأمور التي تقفز بك إلى النجاة، فإنسان يحرص على إطعامهم. ثانيا عليه أن يحرص أيضا على إطعام الصائمين، مثلا وجي شعبان مثلا، عشان يطعم الصائمين، يطعمهم في رمضان، هكذا يطعمهم، فله مثل أجورهم، يدي الأجر، يدي مثل أجرهم. فقد روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أجر الصائم ما ينقص، تدي مثله. كذلك يحرص أن يطعم جاره، أن يطعم جاره، وهذه السنة كانت فاشية قديما، كانت فاشية قديما، أمر كان مسلم به، كل يوم تصير جار، هذا يذوق الآخر، هذا يذوق الآخر. فاليوم اندثرت هذه السنة الطيبة من مجتمعاتنا، فالمسلم يحييها بماذا؟ يحييها بالدين، يحييها باش بالأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإطعام الجاري يهديهم حصة من طعامه، هذا ماذا؟ يؤلف بين قلبك وقلبك، غدوة يحبي أبيك من جمش، علاش؟ أسرته بإحسانك، تأسر بالإحسان تاعك، فيه عشرة بينكما. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وش قلوا أبي ذر؟ اسمع منه، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا أن أكثر ماءه، أن أكثر ماءه، دي المرقى بزاف، ثم أنظر أهل بيت، قال ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منهم بمعروف. قال كي تطبخ حاول تكثر شوي المرق واعطيه الجيران تاعك، يعني هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. كذلك الرابع شفنا الفقراء المساكين الصائمون والجيران والحجيج، الحجيج أيضا، فالإنسان إذا حج وعلم من إخوانه فلما شو بالضرورة يطعمهم، يطعم الحجيج بالأجر، وكانوا قديما يتنافسون على هذا إطعام الحجيج. وقال أحدهم مروءة الرجل في السفر كيش تعرفه؟ إطعام الإخوان ومزاحهم، يمازحهم في السفر، السفر بما مشق قطعا من العذاب، تتمازحهم وتطعمهم وتقوم على شؤون. الحجيج جاء بيان فضل إطعامهم في حديث رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله، مر معنا في صحيح الترغيب والترهيب، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل وما بره؟ شو هذا الحج المبرور؟ فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، سهلة لا لا، إطعام الطعام وطيب الكلام. الأدب التاسع والعشرون البدء بالسقي باليمين، تبدأ تسقي، أبدأ سقي من عن يمينك، هذه السنة التي يجهلها كثير من الناس، من عامة الناس يغفلون عنها، فهي سنة وأدب. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا كان لديه حضور في المجلس تاعه ربما ظن أن الأكبر أولى الناس بأن يبدأ بسقيه، أو أن الأشرف من له منزلة هو الأفضل. لا، الأمر ليس له علاقة بكبر سن ولا جاه ولا غير، الأمر متعلق باليمين يمن. وهذا النظام مهم على شكل، هذا النظام مهم لماذا؟ لأن الناس قد يشتركون في الجاه، وما من إنسان إلا يظن نفسه أفضل. فلو كان يجعل الأمر كما شاع في المجتمع أنك تبدأ بمن له جاه، ماذا نجلس مجلس تعطل هذا، وش يظن الآخرين؟ هذا خير منا، فهم؟ إذن يرونك قد قدمت عليهم غيرهم. لو كان الأمر يتعلق بالسن، كان الناس ربما تساووا في السن، تقاربك خاصة الشيوخ مثلا، تبدأ بهذا، ما أنت كيف هذا كبر به وما كبرش به، فهم؟ جاه تستحتر أشيخ مشاكل. الأمر خلي عند الناس يشيع اليمين، وذكرهم، ذكر الجاهلين، قال يا أخوانا جزاكم الله خير، عليكم بالسنة اليمين، فلن يغضب أحد على قانون الله سبحانه وتعالى، لن يغضب. فجاء في صحيح البخاري عن أنس أو عن أبي هريرة لا أذكر، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع منيح، أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، اسمع منيح، شرب منه، وعن يمينه غلام وعلى يساره أشياخ، اسمع، فقال للغلام: أتأذن أن أعطي هؤلاء؟ وش نفهم من هذا؟ هذا الحق مش مفهم ولو. لو كان الأمر يتعلق بالكبر تاع السن، كان مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بهم، يبدأ بالكبار. لا، لما كان الأمر قوة اليمين أكثر تستأذن، وأنا أقول لك معلش تستأذن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، شوش قال الغلام؟ لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ثم لا همذبية أن ننشرب موراك، ثم لكي يمس موضع فمي، موضع فمك، موضع الشرب اللي شرب منه هذا. لكن نفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن اليمين هو الذي يقدم. ونفهم منه أمرا آخر، أن الإنسان إذا رأى حرجا مثل كبار السن ما يفهمه جيد، ربما حاول تستأذن، أن تستأذن والأحسن قاعد جيب سني وعمر هكيسة هاكو وضربه، إيه هاكو ونهار سب نجيب لكم الرز والسلام، بس دماش مشاكل. طبعا هذا إذا حس بالحرج فليستأذن كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن آداب السقي، دائما نبقوا هنا، أن يكون الساقي آخرهم شربا، أن يكون ساقي القوم، ساقي القوم آخرهم شربا، لحديث مسلم، صح مسلم، إن ساقي القوم آخرهم شربا. مضى معنا حديث غير كيما في ذم الشبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى أهل الصفة، سقى أبا هريرة، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم. هذه السنة. الأدب الثلاثون، وبه نختم. ثلاثون أدب، كل يوم تتعلم أدب، ثلاثين في شهر تختمها. هذه الأدب نسميه خاتمة، وهو في ذكر بعض آداب الضيف والمضيف، ذكر بعض آداب الضيف والمضيف المتعلقة بالأكل. أولها: إن دعي المسلم إلى الطعام فلا مانع أن يصطحب معه غيره، معليش دعيت، لكن لا تدخل به حتى تستأذن كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق بيانه، يعني جائز لك. ثانيا: عليه أن لا يتكلف، المضيف لا يجوز له أن يتكلف في صنع الطعام، يصنع، شوف، لا تبخل بالموجود ولا تتكلف المفقود. بعض الناس ربما استدان، بعض الناس ربما استدان، اقترض مالا لكي يكرم هذا، لا يا أخي الكريم، الفقر ليس عيبا والحاجة ليس عيبا، فليدخل وليأكل معك إن شاء الله تعالى خبز وماء، مهم لا تتكلف. والحديث مر معنا في معجم الطبراني أظننا ذكرناه شي مرة، عن عمار بن ياسر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، أتكلف لوش، ضع ما وجد وانتهى، والله يبارك في القريب. كذلك ثانيا: أن لا يتأخر عن حضور الدعوة، أن لا يتأخر عن حضور الدعوة، وإلا وصف بوصف سمته العرب إمام موسى. شفنا ذيك المرة شحال من الاسم، ها؟ المتثاقل. المتثاقل قال أبو البركات: وهو الذي يدعى فيجيب، فيجيب، ولكنه يتأخر عن الداعي الملهوف حتى يوجيعه ويوجيع إخوانه وينكد عليهم جلسته. يبقوا يستنوا ويستنوا، هذا يحدث وهذا ما ينبغي. إنسان استدعاك قال بارك الله فيك العشاء بعد المغرب، تكون بعد المغرب. استدعاك قال قبل الساعة 12 تكون الساعة 12. شفت روحك الطول يا أخي اعتذر بعد تقوله في الرواية، لكن أن تتأخر وهم ينتظرون هذا ليس من الأخلاق في شيء. كذلك إن كان الرجل زائرا أو مدعوا وقدم له طعام فليأكل إن أقبلت عليه نفسه، لا يستحي. إحنا الجزائر طبعا بدلناها شوية، يقولوا تحاسبك، شكون يتحاسبك؟ كرشك تحاسبك، كيف تحاسبني يعني؟ قصدهم يعني إن لبدنك عليك حقا، يعني الله يحاسبك، لو لا تجي يحاسبني مشكلة، ذاك ما خص، مفهوم؟ قصدهم يعني إن لبدنك عليك حقا، فنفرض إحنا نحاسب الكرش، ثلث لنفسه، لا نفسه، ولكن لا ليس من الأدب إذا كنت مقبلا على الأكل تريد أن تأكل أن ترد بحجة الحياء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني: قال لأقوام فعلوا ذلك تركوا الطعام حياء: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن توكيد جوعا وكذبا. فكم جمعت وزد حواج مشي منها الجوع كان يتعوذ منه وزد كذب، تقول لا والله ليش خصنا لحلف. أيضا من الأدب أن لا يسأل المدعو صاحب الطعام عن مصدر ماله، فهم لا يسأل المدعو صاحب الدعوة عن مصدر ماله وكيف تخيل ديروا تحقيق وكيف حصل عليه وقتاش وش حسيت كي كليت. مشكلة دعاك أخوك، دعاك الأصل المسلم أن ماله حلال فلا تسأل، كما أنك لما تذهب للجزار ما تقصيش إلى مذبوح، وحتى لو كان مذبوح سميت الله فهم تقول وش قاعد تشتري. هذا هو الأصل في بلاد الإسلام، الأصل أن ماله حلال فلا يسأل، هذا من قلة الأدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الإمام أحمد والصحاح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رقم الحديث 627. قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. قال العلماء: إلا إذا كان يغلب عليه أنه يتعني بحرام فهذا تسأله، فهم هل هذا من مالك الحرام من مالك؟ هذا إذا كان يغلب عليه ذلك. وذكره الشيخ الألباني معلقا على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال يعني إذا كان الإنسان تعرفه أنه ما له من بين من بيع الدخان، هذا طبعا هو جائز تأكل، يعني هذا المكسب قلنا فرقنا منكم، فرق بين المحرم لذاته فرق بين المحرم لغيره. فهم إنسان يصنع الدخان ويبيعه هذا ماله حرام لذاته، فهم. لكن كاين بعض الناس لا عمله حلال لكن هو يرتكب حرام في معاملته، هذا تأكل من عنده ما فيش مشكلة. لكن إنسان ماله حرام لذاته كبيع الدخان كبيع الخمر، مثلا واحد ماله غير ربا يدي الربا شي يخدم في بنك ولا فرق، لازم الناس تفرق. واحد ليعاون على الربا مشي ما واحد لي يأكل الربا، لي يخدم مثلا في البنك ولا في غيره هذا يعين على الربا ماله حرام بمعنى يأثم، فهم؟ يعني إنسان لا يدي الربا يسلف لك 100 ويدي 120 هذا ماله، هذاك المال حرام، حرام لابد أن يتخلص منه. وأيضا من آداب الضيافة أيضا أن لا يسأله أو له أن يجوز لك تسأله عن نوعية الطعام، عن نوع الطعام. إن كان يتضرر من بعض الأطعمة تصيب بدنه أو غير ذلك، فهم إن كان يتضرر من هذا لا بأس أن يسأله، فهم قالوا شكح تحط النامة ليش مش ما فيش مشكل. فجاء في صحيح البخاري قال شوف بخاري وش يقول لك. باب باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له حتى يسمى له. ما هذا؟ فهم فيعلم ما هو. هذا تبويب الإمام البخاري. ثم ذكر حديث خالد بن الوليد حدثنا عنه غيثمة حديث الضب عندما وضع له الضب وش قال؟ شوف اللفظ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. فهم إيه واحد يحط لك لا بأس أن تسأل لا تلحق. إيه واحد يحط لك حاجة ما تشبهش المثلة. فهم خاص ندخل لو يتفننوا يخترع حطوا لي حاجة والله قعدت وقل حد الوقت وش ما هذه يعني. وحشمت مقوله واحد يجب أن نسأل عبتها زمان تلها بشلاضة ونشوف في هذه كرابة والله كرابة وعدها وقلت هذا قد شوف له شوف كرابة وشوف له لو يتشابهوا في هذا الزمان شوف الزمان تبدل كرابة وشوف له ولا يتشابهوا عندك مش هم يديروا العجب على خلقها قال لي بلا البطاطا والله البطاطا نبزوها خرجت عفايشة كده وحطها لي تسمح لي هذه يا بطاطا اسمها كما أقول لك ممسوخة ربي مسخة ايه قطعود اكتب عليها بطاطا باش الناس تعرف. طبعا له أن يسأل مهم لك أن تسأل. أي واحد يحط لك خطرات ماكلة لهم ما يجوزك تعايب بصح خطرات في نفسك الداخل تجي وحدها تقول له خطرة واحد حطوا له يعني حلوة تاع العيد والحلوة تاع العيد أغلب كل واحد عنده عيب. أنا ما ناكلش حلوة تاع العيد إلا من يد الزوجة والأم الله يرحمها هذا الزوج باقي ما ناكلهاش شدها عليك ما شاء الله مدها للدار لا غالب هذه عادة عيب بالك فيها ما فيش مشكلة صح. خطرات الناس يمدوا الحلوة تعيب تحير كاك جات هذه الحلوة تعيب معكسة ولا عفوا ليها تحير شفتها هذا اشتبه حلوة الأهل والحلوة قلت والله قتلاكم في الجنة وقتلاكم في النار يعني هذا هو ولا لا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار صح بالفرق. هذا الشيء اخترت تخرج من عندك تزلق تعيب الطعام دون أن تشعر نستغفر الله. مهم لك أن تسأل عن نوعية الطعام حذاري خاصة كي تروح لهذه الأماكن بدك يحطوا لك فنك كان لي يأكلوا الكلاب كان لي يأكلوا كي تروح لبعض المناطق كي يحطوا لك اللحم وتشك فيه غير سبسي هذا الأكيد راح يكون لحم تاع شو هذا اللي فنك يا فنك يأكلوه عادي تسيبه السوق يتباع عادي وحي يمشي مع الجاجة ولا شيء الله ما العادة ما في السوق إذا تمشي تصيب دجاج تقول عادي تصيب ديك رومي عادي حتى تصيب فنك يدور تقول هذا ويعز ولا راح يأكلوه. مهم وعليه أيضا أن لا يضايق ضيفه بتصرف غير لائق. من هذه التصرفات التي ذكرها أبو البركات رحمة الله عليه أن يلح عليه في الازدياد من الطعام تقول له يا أخي زيد كل مباشرة شبعت قال نعم الحمد لله خلاص لا تلح عليه. ولقد كانت العرب تقول كما في الأدب المفرد للإمام البخاري لا تكرم صديقك بما يشق عليه لا تكرمه بما يشق عليه هذا مولاش كرم. فهم ومن الآداب أيضا ألا يشغل مؤاكليه بالحديث الضيف لا يشغل مؤاكليه بالحديث المتصل قد غير يهضر ويشغلهم بالكلام ويقصدون بالحديث الذي يستدعي جوابا ليس هو الذي يحكي هم يسمعون لا يسأل كيف حال فلان وش دار وبدأ تحكي هو يأكل والضيف ما يأكلش مفهوم. وهذا تسميه العرب المحمي أي الذي يحمي رزقه هو جابك بأقل الخسائر رونا الاسم الكارم ويربح هذوك زوج طباس أنا بس لكم فهمتني هذا ولا يبارك لا يقصد لكن الأفضل المسلم يراقب نفسه في مثل هذه الشيء. قال أبو البركات لا ينبغي له أن يشاغل مؤاكليه بالحديث المتصل الذي يستدعي جوابا ويلهيهم بالإصغاء إليه عن الأكل يلهيهم بالإصغاء إليه عن الأكل وإنما يتركونه يترك أضيافه يأكلون ويحدثوا ما فيش مشكل يسمعون أما هو يسألهم ويجيبون ويأكل فهذا ليس من الأدب. كذلك من الأداب الذي ذكرناه أن لا يحمد الله جهرا في وسط الطعام، سميناه الحامد، هذا ذكرناه ماشي. قال أيضا وأن لا يمد جسمه ويلقيه على المائدة لإحضار الطعام البعيد عنه. طبعا احنا نهينا عن يعني احنا فصلنا في مسألة كل مما يليك، كل مما يليك هذا ما شبر دار يده بعيد جسمه كله يطلع فوق نفسه حتى يقع بدنه على المائدة، وهذا يقزز، وهذا يقزز، وإنما يطلب الطعام، ناولني الطعام جزاك الله، ناولني هذا الكأس، ناولني هذا الماء، ما فيش مشكلة. أما أن يمد يديه هكذا على المائدة فلا. وأيضا من ذلك ما سماه العلماء بالمقطع، هذا اسم آخر المقطع. تعرف من هو المقطع؟ هو الذي إذا تناول اللقمة استكبرها، أي وجدها كبيرة، غلط، ما درش حسابه منيح، يشير في الهاك في الهاك، فعندئذ يقطعها ويعيدها في الصحن ويغمسها. هذا يسمونه المقطع، فكانت تذم العرب ذما شديدا. كذلك من وصفوه بالمقزز، المقزز هو الذي يتحدث على المائدة بما تشمئز نفوس مؤكله، كمن يذكر أخبار المرضى والمسهولين الذين يصابون بالإساءة والمسهولين والدمامل والقيح والقيء ونحو ذلك. هذا المقزز، هذا بالكلام ويحكي لك بالك والله رحت السبيطار شفت كذا وكذا، خلينا نطلب فيه احنا ناكله عادي، تحكيليش على السبيطار، تحب دير موعظة على شيء، خلينا ناكله ما تتكلم. قال وكمن يكثر من التمخط والبصاق ومسح العين، ومن كان فيه سعال فليحول وجهه عن الطعام لئلا يخرج منه بصاق فيقع في الطعام. مقزز، هذا يسمونه المقزز. ومن ذلك اسمع هذا، أن لا يديم النظر إلى مؤكله، يقعد يشوف ضيف، يقعد يشوف ليأكل، كان يقدر تأكله يقعد يشوف فيه، هذا خلاص هذا راحت النفسية، فإن ذلك يخجله فيترك الطعام، يترك الطعام قبل أن يشبع. طبعا ما تنظرش إليه، ما يقدر تتكلم معه، صح تقعد تأكل وتشوف فيه ما تحبش راكم خز. قال ومن الأفعال المذمومة أيضا الجوشاء، شفناه الجوشاء والذي يخرج الصوت، هذا بينا حكمه. ونختم قال ومن الآداب أن يتقدم الضيف بالشكر والدعاء لمن دعاه وأكرمه، يدعو له. ومن الأدعية أن يقول الحديث الذي جاء صحيح مسلم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وهذا الدعاء جيد جدا. الإنسان لا نسمع هذه الأيام، نسمع غير اللهم أطعمنا أطعمنا واسق من سقانا، هذا جيد أيضا، لكن إنسان مثل هذا الدعاء أيضا مهم. كذلك دعاء آخر طيب، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أفطر عندكم الصائمون، أنت تدعو له بأن يفطر الصائمين فيأخذ مثل أجورهم، وتدعو له بأن يصلي عليه الملائكة و أن يأكل طعامه الأبرار فقط، لا يأكل طعامك إلا تقي. هناك زيادة ضعيفة وذكركم الله في من عنده، هذه زيادة ضعيفة. وأيضا هذا الدعاء مهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، صحيح مسلم، هذا هو جزاء الإحسان والإكرام. أما أن يقوم الضيف بغير ذلك كأن يقوم بكلام يعرض فيه بنقص الضيافة، يجب الأشياء هذا ناقص والأكل هذا كان خاص وكذا، هذا ليس من الأدب في شيء، بل المسلم يلتزم بالأدب والدين كله أدب. وهذه خاتمة آداب الطعام وختام كتاب آداب الطعام، إن شاء الله تبارك وتعالى نفصل بأيام وننتقل إلى كتاب القضاء، والله تعالى الموفق لا رب سواه. هذا يقول هل الآية الكريمة في قول عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يقولون لا تصبح دليلا لعامة النساء، بل هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن تفسير على الإطلاق، أحسن تفسير. والدليل على أن هذه الآية نازلة في النساء جميعا، في النساء أولا ما يسميه العلماء بلحن الخطاب. أفهم أفهم، إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أصفى النساء سريرة وأنقاهن سيرة، أمرنا بأن تقرن في بيوتكن فمن باب أولى غيرهن. يقول هذا قياس أولوي. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي افعل كذا وكذا، فنحن من باب أولى، نحن مأمورون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حاجاتكن. هذه كانت بعض الآية، قرن في بيوتكم كانت عامة، ثم جاء وقال لهم بعد ذلك إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حاجاتكن. لمن؟ للنساء كلهن. فهم صحهم أخذوا غير هذه، فهم أخذوا غير هذه، إن الله أذن لكن أن تخرجن. يعني ما تشوفوش قرن في بيوتكم جت، يعني هذا الحديث جاي يوضح لك هذه الآية أنه أذن الله سبحانه وتعالى للخروج. هذا الخطاب لما كانت الرخصة عامة فهمنا أن الخطاب الأول كان عاما، صحيح يكون الخطاب خاص ورخصة عامة. نعم. كيف يتخلص من الربا؟ يتخلص من الربا هي الفوائد. أول خطوة يغلق الحساب الجاري الذي فيه ربا، يغلقه مش يخليه ويقول لك رمي. لا، لابد أن يدير طلب إغلاق هذا الربا الذي يدخل رصيده. مفهوم. والشيء الثاني يعني أين يصرف الربا؟ كان الأصل عند بعض أهل العلم أنه يلقى في البحر وأنه يحرق، هذا قال به الفضيل، لكن العلماء قالوا لا، إنما يصرفه في وجوه الخير، صدقة تخلص لا صدقة تبرع، ما يديش أجر ويتخلص منها. أوجه التخلص لاحظ بعض العلماء، هي الفتوى التي يجري عليها كثير من العلماء، يقول صرفها في المرافق العامة، تعبيد الطريق مثلا، في الأمور حتى لا يكسبها أحد بعينه، قياسا على المغانم. المغانم بكري الغنائم كان الواحد إذا سرقها إذا أخذها قبل القسمة يضموها لبيت المال. علاش؟ لأن بيت المال يأكل منه كل الناس، فهم راح يصرف. وهل هو معين؟ بيت المال يصرف جميع الناس. قالت ما نقيسه على بيت المغانم التي كانت ترجع لبيت المال، احنا نصرفه في المرافق العامة، الله أعلم. وبعض أهل العلم قال لك لا، إذا كان يعلم أن ثمة مدينا أو ثمة فقيرا يعطيه ولا يقول له هذا ربا، لأن هذه صدقة تخلص، فهم يتخلص منها. كلمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذه صدقة التبرع، الله ما يتقبلش منك إلا الطيب. لكن هذا يريد أن يتخلص فليعطيها من يعلم أنه، لكن لا يعطيها الأقل حتى لا يقع في التحايل. فهم كاش بعض الناس يحب يخلي الزكاة أو غير داخل الفاميليا، لا خرج شوي. إذا عطس المسلم هل من السنة يقول الحمد لله، إن الحمد لله، الحمد لله العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال؟ نعم كل وارد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عادي، مش مشكلة. المهم تحمد الله سبحانه وتعالى، والجواب أيضا يختلف، تقول يهديكم الله يصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، ما فيش مشكلة. ما حكم اللحوم المجمدة المستوردة وكذلك الأسماك المجمدة التي لا يهديك؟ أسماك عادي، الأسماك لازم تكون مذبوحة ذبحا شرعيا. ولا شك أن الأسماك لا نسأل عنها، لماذا؟ لأن الأسماك ميتتها حلال، ميتتها هم حلال. فأما اللحوم المجمدة التي تأتي من خارج فهي ميتة، فهي ميتة جيفة لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا أكلها ولا نظر إليها. ما حكم التداوي بالكحول وخاصة عند التداوي بالحقن؟ نجد الطبيب يضع الكحول أولا ثم يهدك. الآن الكحول هذه هي خمر، الكحول خمر، هناك مادة ليست خمرا تستعمل يسموها الكوليودي ولا غيرها، لكن هي ليست خمرا، هذه المادة المعروفة الكحول اللي نعرفه احنا مصر، هذا خمر، خمر وحتى تسميته الكول الكول الكهول، حتى كي تكتبها انت بالفرنسيه تكتب الكهول الكحول الكحول، هو ما يتغير فهم. حتى الانسان الذي يشرب الخمر وش يسموه بالفرنسيه، انسان الكوليك معروف، خمر هو معروف خمر، لكن الانسان لا يستعمل هذا انما يستعمل غيره، يستعمل غيره فهم. واذا كان عند الطبيب فاذا كان باستطاعته أن يجد غيره فذاك، وإلا فإثمه على هذا الطبيب، والله تعالى إثمه على الطبيب الذي يستعمل له هذا الخمر. وشفنا هذا الأمر أنه عند الحاجة يغتفر، يغتفر عند الحاجة، مثل مثلا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أين تحدثنا عنها في تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ابن تيمية رحمه الله عن شحوم الخنزير، شحم الخنزير الذي يمس، قال اخترت بعض الكفار وش يجيب لك السلعة شحم الخنزير قد يلمس بعض البضائع تاع المسلمين، أي شحم الخنزير هنا وبضائع المسلمين هنا يقيسها، قال لك يغتفر اللمس لأنه الذي حرم علينا أكلها، احنا إذا فطلنا لنمسحوه نمسحوه فهم، لكن الشرب هو الذي يأثم عليه الإنسان، أما مجرد مسها فأنت تمسحها فهم، هذا مسح لك بالخمر، مسح لك بالخمر هو، فأنت أفضل الأفضل والأورع والواجب المفروض تقول له لا ما تستعمليش هذا الخمر، لكن الحاجة أنا وقعت في حاجة رك في يده فالإثم عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم، حتى يمن الله على المسلمين بمن يحكم فيهم بالكتاب والسنة، والله تعالى أعلم وعزيز.